مؤلفة من تركيبين اثنين، أحدهما النفي في صدرها في قول لا إله إلا الله، والثاني الإثبات في عجزها في قول إلا الله. وصدر هذه الجملة دال على نفي جميع المعبودات، وعجزها دال على إثبات العبادة لله وحده، فكأن القائل إذا قال لا إله نفى جميع ما يعبد، ثم لما استدرك بالاستثناء بقوله إلا الله أثبت العبادة لله وحده. فمعنى هذه الكلمة هو إثبات العبادة لله عز وجل بعد نفيها عن جميع المعبودات، فلا معبود حق إلا الله. طبعا الأول في التاريخ لله قال لهم أيضاً بالتسليم الله صلى الله عليه وسلم لم تدعوهم على ذلك أرضاً، ولذلك قلنا الله بفضل الله المتصل بالمعبود بالحمد لله، لا صيغة لكل معبود ثم أرى المعبود بالحمد اشتقاقه منها لا تمر وتمر إن كان عبدا. فقيل من هذه إذا تحرر هذه العقول من تحرر من هذه أو من هذه الدنيا فلا يسكت إليه، لأن القلوب تطمئن به يرى الله تسير إلى معرفتها، من هذا تسير الجوار على قلبه من الباب الأولى والمتبرع إليه بالشفاعة وقيلا على مدته المخصوصة لا يوصف ولا يوصف في مرامها من وصف يصل إلى كبر ما رب عليه بحيث لا يستغفر لغيره، صار لكن علمت كلام القران متخصصا وجعلته كثير من القوم. تنبيه للقول الى قول بقول متفق والى وصيحا وكل معبود ثم رفع المعبود بحمد وقول وقوله ورفع الموصول في اصل الى اخره وقول صاحب الفاكهه المتفق ومستصل في الموصول وقول اهل اللغه بهذه هيا له من باب العباد لما تعبت عبادك لك الا تعبد الا هو المعبود وهو الله سبحانه المستعان ثم نبقى عنه لما عبدوا لما عرفوا فبدوا له وإلههم على فعلهم ومفعول بمعنى مفعول لأنه معلوم بل معلوم كالكتاب معنى مكتوب والإمام بمعنى وكلم بالتام والنسخة وهو عن قول قول الشيخ محمد المتقدم وقول بين إلى من بين والذي يقصد إلى رحمه الله تعالى ومن يدعو مع الله إلى حتى لو دخل يعني إشارة اتصال الحديث. والحديث من تعمى الإمام والمعطي وعن ذلك كل ما قصر الله بشيء من الربا فهو جاء من قصر الله الربا وعن مستحب الربا المنزه وعن مقاس الوصول بالسداد الكمال هو الله تبارك وتعالى وذكر اسمه لكن الله على معه بتبارك وتعالى ومتصل به وهو معبود الحمد لله ومسمى به غيره قال الله تعالى هل تعلم له ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا قرآن يتعلقان بالبحث في معنى لا إله إلا الله. أولهما تعريف الإله، فذكر أبحاثا من كلام أهل اللغة حاصلها أن أصل كلمة الله أصلها إله بقطع الهمزة في أوله، ثم حذفت الهمزة من هذه الكلمة وعوضت الألف واللام وصار الله. والإله في الأصل اسم لكل معبود، والصنم المعبود إله عند معظمه، والحجر المعبود إله عند معظمه، والكوكب المعبود إله عند معظمه. ثم غلب إطلاق هذا الاسم على المعبود بالحق وهو الله سبحانه وتعالى. ولأجل المنازعة في صدق اختصاص اسم الإله بالحق أو شموله لكل معبود، اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في صحة التسمية بعبد الإله. فمن رأى أن الإله اسم يعم كل معبود منع حينئذ من تعبيد المسلم لغير الله عز وجل بهذه التسمية، إذ يكون معنى الاسم عبد الإله يعني عبدا لكل معبود عبد. ومن رأى أن هذا الاسم غلب عليه إرادة المعبود الحق به وهو الله جوز إطلاق اسم عبد الإله. وقد أطال ابن الطيب رحمه الله تعالى في ذكر اختلاف أهل العلم ومقالاتهم في هذه المسألة في صدر شرحه لموطأة الفصيح، وهو من أعظم الشروح في علوم العربية. وموطأة الفصيح من أنفع المتون التي ينبغي أن يقرأها طالب العلم في معرفة لغة العرب، وهذا الشرح هو أجل شروحها على الإطلاق، وقد طبع منه جزء في البلاد المصرية كرسالة علمية ولم يكمل طبعه، وتوجد منه نسخة كاملة بخط مغربي مصورة في مكتبة جامعة الإمام. ننصح طالب العلم بأن يقتنيها لعظيم منفعة الشرح المذكور. ثم ذكر من جملة ما ذكر من اختلاف أهل اللسان اختلافهم في اشتقاق كلمة الله، وقد اختلف أهل العلم في اشتقاق وعدمه على قولين، أصحهما القول بالاشتقاق. واختلف القائلون بالاشتقاق على أقوال، أصحها أنه مشتق من أله يأله إلهة وألوهية، وحينئذ فإله هي فعال بمعنى مفعول يعني مألوه، كما أن إمام بمعنى مؤتم به وكتاب بمعنى مكتوب، فكذلك إله بمعنى مألوه يعني هو الذي تأله القلوب حبا وتعظيما. وتأله القلوب لله سبحانه وتعالى هو التأله الواجب عليها دون تألهها لمن سواه، ولهذا فمن صرف هذا الحق من قلبه إلى الله صار موحدا، ومن صرفه إلى غير الله عز وجل صار مشركا. Thank you. غايه الذل والخضوع هذا موجبها، لكن قبل ذلك شيء. عبد الله صحيح، هذا موجبها، هذه عرفناها غير مرة يا اخوان، مسألة مهمة. نقول العبادة هي تألق القلب المقترن بالحب والذل، هي تألق القلب المقترن بالحب والذل. هذا يشمل كل عبادة، عبادة الله، عبادة الملائكة، عبادة الجن، كلها بهذا المعنى. وحينئذ إذا تأله القلب واقترن تألهه بالحب والذل لغير الله صارت العبادة شركية، وإذا كان هذا التأله لله صارت العبادة شرعية فقط. أحسن. أنها تكون شرعية إذا تألف القلب بالحب والذل لله عز وجل وفق الشرع صارت شرعية، وإذا كان على خلاف الشرع صارت إيش؟ صارت بدعية. وحينئذ نقول في تعريف العبادة إن تعريف العبادة هي امتثال، إن تعريف العبادة هي تأله القلب المقترن بالحب والذل، وهي نوعان. النوع الأول تأله القلب المقترن بالحب والذل لغير الله، وهذه هي العبادة الشركية. والنوع الثاني تأله القلب لله المقترن بالحب والذل وهذا النوع قسمان، أولهما أن يكون ذلك التألق بامتثال خطاب الشرع وهي العبادة الشرعية، والثاني أن يكون على خلاف الشرع وهي العبادة إيش؟ البدعية. لذلك إذا سألناك يا أخي قلنا ما لك ما هو تعريف العبادة الشرعية، ما الجواب؟ شو يصير؟ تأله القلب لله المقترن بالحب والذل وفق بامتثال خطاب الشرع، وفق خطاب الشرع بامتثال خطاب الشرع، يعني موافقة لما جاء في الشريعة. وأما العبادة البدعية فهي التي تكون على خلاف المأثور في الكتاب والسنة، وأما العبادة الشركية فهي التي تكون لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا التعريف بهذا التفصيل هو الجامع المانع فيما أظهر، والله أعلم. ثم ذكر المصنف عقب تعريف العبادة تنبيها في الإعلام بأن مبنى العبادة على الأمر، أي لا بد من ورود أمر من الشرع بكون الشيء عبادة من العبادات، كما قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله، ثم بين ما حكم فقال أمر ألا تعبدوا إلا إياه ونظير هذا قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالعبادات مبناها على الأمر، وهو الذي يشار إليه بقول الفقهاء الأصل في العبادات التوقيف، يعني أن يوقف فيها على النص المنقول في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا التنبيه بتعريف الأمر الذي بنيت عليه العبادات، فقال الأمر يعني عند الأصوليين هو استدعاء الفعل، يعني هو طلب الفعل بالقول ممن هو دونه، لا من مساو ولا من هو فوقه. فإذا كان من مساو سمي التماسا، وإذا كان من فوقه سمي إيش؟ دعاء على سبيل الوجوب، يعني على سبيل الجزم والإلزام به عند الإطلاق والتجرد عن القرينة. وسبق بيان هذا المعنى في إقراء شرح نظم الورقات المختصر للديسي الجزائري رحمه الله، وأحد دروس برنامج اليوم الواحد. نعم. Oh. الله تعالى هنا فصلا ضمنه القول في حكمها، فنقل عن صاحب كتاب فاكهة القلوب والأقوال أن الناس مؤمن وكافر، وحينئذ فهي واجبة على المؤمن أن يذكرها مرة في عمره وينوي بها الوجوب. وهذا الذي ذكره هو أشبه بتشقيق كلام المتكلمين والفلاسفة، فإن هذه الكلمة لا حياة لقلب العبد إلا بدوام اللهج بها، ولذلك أمر بها العبد في مقامات كثيرة في يوم وليلة، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب، فلا يكاد المؤمن ينفك من اللهج بهذه الكلمة، فهو مستغن بما فطر عليه من الإيمان من تذكيره بوجوبها عليه مرة واحدة. وأما الكافر فذكره لهذه الكلمة واجب لكونها شرطا بصحة إيمان القلب مع القدرة، فإن الكافر إذا أراد الدخول في الإسلام أمر بأن يقول لا إله إلا الله، وقد اتفق أهل العلم على أنه يدخل الإسلام بذلك، واختلفوا في دخوله الإسلام بغيرها كالصلاة والأذان وغير ذلك على أقوال ليس هذا محل بيانها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة ابن عمر هنا عندكم الكتاب حديث أبي هريرة متفق عليه الأربعين النووية من حديثه الحديث الثامن الأربعين هو حديث ابن عمر رضي الله عنه. فقول المصنف في حديث أبي هريرة نظر، فهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ثم ذكر من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى ما يبين معنى هذا الحديث، وسبق أن ذكرنا في التقرير على شرح الأربعين ما يناسب إعادته على وجه مختصر فهم العصمة المذكورة بهذا الحديث، وأن عصمة دم العبد وماله تنقسم إلى قسمين، القسم الأول عصمة الحال وهي تثبت بقول لا إله إلا الله، عصمة الحال وهي تثبت بقول لا إله إلا الله، فإذا قال أحد لا إله إلا الله فقد عصم ماله ودمه. والثاني عصمة المآل وتكون بامتثاله لشرائع الدين مما لا يصح دينه إلا بامتثالها، فيقبل من الداخل في الإسلام قول لا إله إلا الله ويعصم بذلك ماله ودمه ابتداء، إلا أن هذه العصمة لا تبقى معه ما لم يأتي بما تقتضيه هذه الكلمة من الشرائع اللازمة، ورأسها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام مما هي من مباني الإسلام وأركانه العظام. وهذا محصل كلام العلماء الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى. نعم. وصلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله تعالى في هذا الفصل حق لا إله إلا الله، واستخرجه من حديث ابن عمر المخرج في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، حتى قال: فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وفي رواية: إلا بحق الإسلام، يعني أن العصمة للدم والمال لا تنتفي إلا بما أوجبته لا إله إلا الله من حق يبيح حينئذ انتقاض العصمة والمؤاخذة للعبد في دمه أو ماله. وذكرنا فيما سلف من التقرير على شرح الأربعين للعلامة فيصل آل مبارك، وهو أحد دروس اليوم الواحد، أن ما تنتقض به العصمة من حق الإسلام نوعان اثنان: أحدهما ترك ما يبيح الدم والمال من الواجبات، والثاني انتهاك ما يبيح الدم والمال من المحرمات. فإذا ترك العبد مأمورا أو انتهك محرما مما جاءت الأدلة بالمؤاخذة فيه بنفي العصمة عن الدم والمال، فحينئذ أخذ العبد بهذا الحق، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه ذكر أشياء من المحرمات إذا انتهكت انتقضت العصمة، وهي الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك للدين المفارق الجماعة. وأصول ما تنتقض به العصمة من المحرمات المنتهكة هي هؤلاء الذات، كما ذكره ابن رجب في شرح الأربعين، وبيناه في التعليق على شرح الأربعين للعلامة فيصل المبارك رحمه الله تعالى. ثم ذكر في آخر كلامه لازم لا إله إلا الله، فقال: وأما لازمها فالظاهر لي والله أعلم أنه داخل في حكمها وحقها المتقدمين فتأملهما. ولعل المصنف رحمه الله تعالى، ولعل السائل وهو الحفظ رحمه الله تعالى، أراد باللازم ما يلزم من هذه الكلمة، وما يلزم من هذه الكلمة ذكر المجيب وهو ابن حجي أنه داخل في حكمها وحقها. نعم. فصلى الله يا سلام يا سلام يا سلام

المصنف رحمه الله تعالى كرر الإحالة على كتاب الإعلام بقواطع الإسلام لابن حجر الهيثمي الشافعي، وإنما أردف ذكره بعد ذكر كتاب الإقناع وشرحه لئلا يظن أن ذكر هذا الباب مختص بالحنابلة، بل ذكره غيرهم من الفقهاء ومن جملتهم الشافعية، وخص الشافعية بالذكر لأن السائل الذي رفع هذا السؤال وهو العلامة الحفظي شافعي المذهب. ثم بعد أن بين أن للإسلام نواقض عدد جملة منها وأحال على كتب مطولة تشتمل على تعيينها، نبه إلى وقوع ذلك من فقهاء الملة وعلماء الأمة إذ حكموا في غير واقعة من الوقائع بانتقاض دين بعض المنتسبين إلى الإسلام، وإنما ذكر هذه الوقائع منقولة من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأن كثيرا من المتكلمين في هذا الباب يضعفون عن الجزم بوقوع الردة، بل بعضهم يزعم الاستثناء من الرجل بقول لا إله إلا الله دون النظر إلى أفعاله، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين فمن بعدهم من أئمة الدين حكموا في وقائع عدة ذكر هاهنا منها 7-5 وقائع نقلا عن إمام الدعوة رحمه الله تعالى حكموا بكفر المرتدين، إلا أن الحكم بمثل هذا ليس لكل أحد، بل مرده إلى القضاء الشرعي، فإذا حكم قضاة الشرع بأن فلانا مرتد بقوله أو فعله أو اعتقاده أو شكه فحينئذ صار المصير إلى قوله، ولا ينبغي للعبد أن يتساهل في الجراءة على هذا المقام، لأن من ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين كما قال الفقهاء، فإذا كان العبد قد حكم بإسلامه فإنه لا يخرج من الإسلام إلا بيقين، ومن أخرجه بغير يقين فهو معتد مفتن. وقد ذكر الفقهاء أنه إذا أمكن الجزم ببقاء دين العبد من وجه وتوهم ردته من 99 وجها فإن التمسك بالوجه الواحد أولى من الأخذ بال99، لأن الوجه الواحد يعضده البقاء على الأصل وهو أنه من أهل لا إله إلا الله، فلا يخرج عن هذا اليقين إلا بجزم مبين. قل لا إله إلا الله، فأكلوا من قول لا إله إلا الله، وقل إن حرموا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في بيان فضل كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، صدره بأنه لم يكن في بيان فضلها إلا كونها علما على الإيمان، لا تعصب الدماء والأموال إلا بحقها، وكون الإيمان موقوفا على النطق بها أكان كافيا للعقلاء، كيف وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة. ثم ذكر جملة من الأحاديث المروية في فضل لا إله إلا الله، منها ما رواه مالك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة سعيد بن حجي ابن محمد النجدي، يعرف بابن حجي بكسر أوله. المقصد الثاني تاريخ مولده لم أقف على تعيين سنة ولادته عند أحد ممن ترجم له، لكن المجزوم به هو أنه ولد في القرن الثاني عشر والأشبه أن ذلك كان في النصف الثاني من القرن المذكور، أي بعد سنة 50 و100 بعد الألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته رحمه الله غضوة محرم الحرام، سنة 29 بعد 200 و1000 ولم يذكر أحد من مترجمين مقدار عمره، ولا أمكنت معرفته للجهل بسنة ولادته. رحمه الله رحمة واسعة. المقصد الثاني التعريف بالمصنف، المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه تشهد النسخ الخطية للكتاب بأن اسمه الذي لا يكتاب فيه هو الكلام المنتقى فيما يتعلق بكلمة التقوى، الكلام المنتقى مما يتعلق بكلمة التقوى. المقصد الثاني بيان موضوعه انتظر في هذا الكتاب عشرة أبحاث تتعلق بكلمة التقوى، هي لفظ لا إله إلا الله ومعناها وحقها وحقيقتها وحكمها ولازمها وفائدتها ومقتضاها ونواقضها ومتمماتها. المقصد الثالث توضيح منهجه. رتب المصنف رحمه الله كتابه في فصول متلاحقة، يترجم لها تارة بما يدل عليها ويكتفي تارة أخرى بقوله فصل، وربما ترجم في أثناء الفصل بقوله فرع أو تنبيه، وعول المصنف رحمه الله تعالى كثيرا على النقل عن غيره من العلماء، ولا سيما ابن رجب، فقد أورد كثيرا من كلامه منقولا من كتاب التوحيد له، وقد سبق إقراء كتاب أبي الفرج بن رجب في برنامج الدرس الواحد الرابع، فأغنى ما قرر عليه هناك عن إعادة كثير مما يحتاج إليه، فينصح بمراجعته. الشرط الذي يكون على حوائجكم وواجبكم ضده وان اتينا قوم عشرت إليكم فأقصص الموقوف دون وقلت أبحاث ونجحات مكان أنسب للمرة وكلمة الإخلاص هي لا إله إلا الله فأمرها عظيم وأمرها جسيم أعلاها وأنتم أسروا ووجهكم وجهكم التقوى قال الله تعالى وأنزل كلمة التقوى قال ابن عباس ورحمه فسرية كلمة التقوى لا إله إلا الله وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله انتهى من النبي فقال بضم ويضم وبكلمة التقوى لأن سببها كلمة لا إله إلا الله فأصل التقوى اتخاذ القناة تقيه مما يحفظ ويحذره وتقوى العبد لله أن يجعل بينه وبين ما يشاء من تعاقب فيه مما تتقيه منه ويبتدع عواطفه وجلسنا وزواجه ونوائه وقوله وفيكم بالكلام عليا فأسأل بذلك لأن النبي يصل إلى ذلك وأن تصنع من معينه خير من أن ترى لكن الذي لا يدرك كله ولا يدرك كله هو مكروه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في صدر كلامه أن أصل هذا الكتاب هو جواب عن سؤال بعثه عالم عسير في زمانه محمد بن أحمد الحفظي على وجه المذاكرة واستخراج الفائدة. والشيخ الحفظي هو أحد من كثرت بينه وبين علماء نجد المواصلات في صدر الدعوة الإصلاحية، وله كتب نفيسة في هذا الباب، ومن جملة مواصلاته مع أئمة الدعوة هذه الرسالة التي بعث بها إلى ابن حجي رحمه الله، وحمله عليها الشوق إلى الاطلاع على فوائده وما تنتجه القريحة من عوائده، وأخبر أن مقصوده من البحث معه الوقوف على عشرة أقصاص في كلمة الإخلاص. وقد تعقب المصنف رحمه الله تعالى تعبير باعث الكتاب بقوله أقصاص، وهي في الظاهر جمع لفصل، وإن كان مقتضى اللغة أن فصلا يجمع على خصوص. وحبذ قول أبحاص عوضا عنها وهي بمعنى أبحاث، فإنها المناسبة للمقام. وما استحسنه المصنف من التعبير بالأبحاص على إرادة الأبحاث معارض بكون أبحاص جمع لفحص بمعنى بحث، والأصل في المصدر ألا يجمع، والأولى لغة أن يعبر بخصوص لا بأقصاص ولا بأبحاص. ثم بين معنى كلمة الإخلاص التي ورد ذكرها في كتاب المرسل في قوله وهنا عشرة أقصاص في كلمة الإخلاص، فذكر المصنف أن كلمة الإخلاص هي لا إله إلا الله. وسبق أن بينا أن هذه الكلمة سميت بكلمة الإخلاص لأجل أمرين اثنين: الأول ما تدل عليه من تخليص حق الله له وحده، وذلك بتفريده بالإلهية، وتخصيصه بالوحدانية، والثاني كونها سبباً لخلاص قائلها ونجاته من الشرور في الدنيا والآخرة. وهذه الكلمة هي كلمة التقوى المذكورة المذكورة في قوله تعالى وألزمهم كلمة التقوى، فإن كلمة التقوى في هذه الآية في قول جمهور المفسرين هي لا إله إلا الله، وسميت بذلك لأجل أمرين اثنين، أحدهما أن هذه الكلمة لا إله إلا الله تنتج التقوى، فتكون سببا لها، والثاني أنها شعار المتقين، فالمتقون مجتمعون على الإقرار بهذه الكلمة. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى معنى التقوى، وأشار إلى أن أصلها هو اتخاذ وقاية تقي، يعني العبد مما يخاف ويحذره، وقد دل على صحة هذا الأصل المأخذ اللغوي لوضعها في لسان العرب، فإن التقوى والتقى هي في الأصل ما يتخذ ليدرأ به الإنسان شيئا عنه، ليدرأ به الإنسان شيئا عنه. وأما في الشرع ففسرها المصنف رحمه الله تعالى بما فسرها به كثير من المصنفين بقوله أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من غضبه، يعني من غضب الله، وقاية تقيه منه، وهي امتثال أوامره واجتناب زواجره ونواهيه. وسبق الإرشاد إلى أن هذا الحد المشهور يرد عليه اعتراضان اثنان، أحدهما أن الذي يخشاه العبد لا ينحصر في غضب يلم به من ربه، بل أعظم من ذلك خوفه من فوات حظه من ربه، وعموم الناس يخشون حلول النقم، وخواص المؤمنين يخشون فوات النعم، والاعتراض الثاني أنه جعل الوقاية كغيره مناقة بامتثال الأمر واجتناب النهي، والأمر والنهي هما بعض خطاب الشرع، فإن خطاب الشرع ينقسم إلى قسمين، أحدهما خطاب الطلب بالأمر والنهي، وامتثاله بفعل المأمور واجتناب المحذور، والثاني خطاب الخبر وامتثاله بالتصديق، وقد سبق أن بينا أن الحد الجامع السالم من المعارضة أن يقال إن التقوى هي اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه من ربه، بامتثال خطاب الشرع في طلب العلم. والآيات والأحاديث متكاثرة في تحقيق هذا الأصل العظيم في جميع الأعمال وفي العلم خاصة، وإنما ينجو العبد على قدر إخلاصه. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث من كلام أبي الفرج بن رجب في جامع العلوم والحكم، ثم أردفها بنقل عن أحمد بن حجر الهيثمي المكي في شرح الأربعين النووية، وليس هو أبو الفضل ابن حجر صاحب فتح الباري، وإنما هو ابن حجر الهيثمي الشافعي الفقيه المشهور. وإذا أطلق في كتب فقهاء الشافعية ذكر ابن حجر فإنما يراد به الفقيه المتأخر وهو من تلاميذ ابن حجر، وإذا أطلق في كتب الحديث ذكر ابن حجر فإنما يراد به العسقلاني صاحب فتح الباري والتقريب وغيرهما. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى حقيقة الإخلاص عن الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين، وسبق أن عرفتم أن الإخلاص في الشرع هو تصفية القلب من قصد غير الله، وإلى ذلك أشرت نظما بقولي إخلاصنا تصفية للقلب من قصد لغير الله، فاحفظ يا قصن. وذكرنا فيما سلف أيضا أن الإخلاص في العلم يكون بتحصيل أربعة مقاصد في نيته، أولها أن ينوي بطلبه العلم رفع الجهل عن نفسه، والثاني أن ينوي بذلك رفع الجهل عن غيره، والثالث أن ينوي حفظ العلوم من الضياع وصيانتها من الذهاب. والرابع أن ينوي العمل بالعلم. ما هو الضابط الذي ذكرناه فيها؟ أعد بالثاني. ذكرنا ضابطها شعرا: نية للعلم رفع الجهل عن من ايش يعني؟ من العلوم. نية للعلم رفع الجهل عن نفسه كغيره من النسم. النسم يعني ايش؟ الأنفس. وبعده التحصين للعلوم من ايش؟ ضياعها وعمل به زك. ذكن يعني ثبت. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى من آداب العلم ما تضمنه كلام ابن القيم من التوجيه إلى حسن السؤال، فإن العبد قد يحرم العلم لعدم حسن سؤاله، إما أنه لا يسأل أو يسأل عن شيء وغيره أهم إليه منه، وقد ذكرنا معنى هذه الجملة غير مرة فيما سلف من الدروس. ثم ذكر عن سلمان رضي الله عنه إرشاده لحذيفة بقوله: إن العلم كثير والعمر قصير، فخذ من العلم ما تحتاج إليه في أمر دينك ودع ما سواه. وفي هذه الجملة الإعلام بأن العلم المطلوب هو العلم الذي يحتاج إليه، وليس العلم الذي ينتفع به. فالنية الصادقة في العلم أن يلتمس العبد حاجة نفسه في عبادة ربه عز وجل، فيكمل معرفته بما وجب عليه لله عز وجل من الحقوق، ثم يبادر إلى العمل بها. هذه مشكلة، أنا رجعت أكثر من نسخة كلها، فقال في المختصر المسمى هكذا في الأصول. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال في المختصر المسمى بعد تقرب الوفاة بتحقيق ما تعلق بلا إله إلا الله محمد رسول الله المنتقبة شأن محمد بن يوسف السنوسي. فصوت الفرق الوقت هذه الكلمة بشرك ذلك أن لا يمت ألف لا تكتر ويبقى رمزة منها الكثير ما يرحم بعضك أسماء وتعالى بذلك يمسح ما نزلت به إلا ويشير شكلها ببعنا الكثير ما يرحم بعضك ويبقى رمزة أيضايا للرب كلها. فأما كلمة جلالة وتعليم الذي بعد إلا فلا أمر إبادة فعلى أن تكتر أولا أن يوفق تعليم عليه سكر ويوصل على شيء آخر كان يقول لا إله إلا الله ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نقلا عن كتاب فاكهة القلوب والأكواب يتعلق بضبط هذه الكلمة، أي كيفية النطق بها، فنقل عنه أنه ينبغي لذاكر الله أن لا يمد الألف من لا مدا شديدا فوق المنقول في لسان العرب. وأعظم ما جاء في ذلك من طريق نقل القراءات في المد المنفصل هو مدها ست حركات، والتقدير بالحركات الست مرده إلى السماع المأخوذ عن الضابطين المتلقين لقراءتهم بالسماع المتصل، أما التقدير بالأصابع فهو مذهب ضعيف قد يصلح في المبادئ ولا يصلح لأهل التحقيق. ثم نبه أنه ينبغي أن يقطع الهمزة من إله ولا يحولها إلى همزة وصل، ولا يأتي بها يائية عوضا عن الهمزة فإن ذلك لحن، وكذلك يفصح بالهمزة من إلا ويشدد اللام بعدها ويحذر قلب الهمزة إلى ياء أو تخفيف اللام. ثم ذكر أن كلمة الله التي تكون بعد إلا لا تخلو من حالين، الحال الأولى أن يقف عليها الذاكر فيقول لا إله إلا الله ويسكت، فحينئذ يتعين عليه السكون لأن الأصل في الوقف هو تسكين الحرف. والحال الثانية أن يصلها بشيء بعدها كأن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فحينئذ له فيها وجهان، أحدهما الرفع والآخر النصب، وأرجح هذين الوجهين تبعا لمذاهب النحاة هو الرفع. ثم ذكر مما يتعلق بكيفية اللفظ بها ما ذكره أهل التجويد بسم الله تعالى من المحافظة على تلقيق ألفه وألا يزيد فيها على مقدار المد الطبيعي، وأن يرقق لام كلمة الله إذا كسرت كقولك لله، أو كسر ما قبلها كقولك يعلم الله، فإن خرجت عن هذا الوضع بأن تكون تابعة لفتح أو ضم سبقها فحينئذ فالأصل فيها التفخيم. ومن الأبواب المهمة في كيفية النطق بالمنقول من القرآن والسنة معرفة التفخيم والتفخيم، وأصله وضع لغوي في لسان العرب، فإن العرب جعلت في بعض كلامها حالا من التفخيم وجعلت له في محل آخر حالا من التقيق، وموافقة اللسان العربي الذي نزلت به الشريعة هو امتثال سنن العرب في كيفية النطق بها، فما فخمته العرب فخم النطق به في القرآن والسنة، وما رققته العرب رقق النطق به في القرآن والسنة. ويتأكد هذا في القرآن خاصة وفيما يتعبد به العبد ربه من الأذكار المنقولة في السنة، فكما يمنع من تحويل اللفظ القرآني عن النطق المنقول فإنه يمنع من تحويل اللفظ النبوي بالأذكار خاصة عن المنقول حتى يقع التعبد على الوجه المشروع. مصروف إعراب هذه الكلمة قد اشترت على صدره مهندس بعد ضربات الإعراب، إذ هو جملة من مبتدأ وخبر ومخرج يمنع الطمع، فلا إله به يحدث ولا أمره معارض ظهور إجماع به تقدير الأمر إلى أن ولهذا كان مصدر العلوم كان قد نبأ ما إلى أن يرضوا عز وجل من لا إله إلا بهم لا إله إلا أجلا ولم يجلسوا مع الكثير ولا تسجل بها الاسماء وصوفوا بها اذا قراتها فشر من البناء فهو باسم نور الصفه من العامله فيهما وقالها فشلا هي العامله فيه ولقد استنسي الكلام قال اهل العلم ان الاسم المعرف بهذا التكليف يرفع وهو كثير ولم ياتي في القران غيره وقد يوصف الرفع في البدنيه على القبليه فالقول في البدنيه هو فشره وعلم لله ثم نقض ان يكون مثلا من قبل المستدل من قبل المقدر اما القول القبليه الجنس المعرف فقد قال فيه جماعه ومن النصيب الواحد لا اله الا الله فالاصل فيها الله بلا فلما اريد قصر خبر عن المبتدا وهو من قصر السنه على الموصوف قلت وخبر فقد فرق بلا فاصل المبتدا وقد فرق بلا لان موصوف عليه هو الذي يليه لا موصوف الله في سياق النبي ومن القواعد ان المبتدا اذا بفرق بلا وجد تقديم الخبر والله مخر على ان قدر من السنه حمل على محل البعيد الذي ورد في ابتداء العصر بالتحويل اليه بعد التقديم وقبل اعتبار النفس والتقدير لا اله موجود في الوجود الا الله وهذا هو التقدير المشهور. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا منقولا في اعراب هذه الكلمه، وخلاصه ما ذكره ان هذه الكلمه لا اله الا الله تشتمل على اربعه الفاظ، اولها لا وهي لا النافيه التي تاتي لنفي الجنس، والثاني لفظ إله وإعرابه هنا إيش؟ اسم لا النافية وحكمه النص، واللفظ الثالث إلا وهي أداة استثناء واللفظ الرابع الاسم الأحسن الله وهو بدل في أصح قولي النحاة ماذا بقي من متطلبات الإعراب؟ بقي خبر لا، وما هو خبر لا؟ أين هو في الجملة؟ إيش؟ تقديره. أما خبر لا فهو محذوف، واختلف أهل العلم في تقدير المحذوف على أقوال، أصحها حق فالخبر المحذوف هو حق كما سيأتي ما يدل عليه من معنى هذه الكلمة. نعم. أما معنى هذه الكلمة فلا تكسر الأواني فلا شك أنها مترجية على الأمر وإنها فالكنسي يقول قبل ما طعب الحديثة لله ولا عز وجل ربما يجب من حديثة القرد الواحد ولا عز وجل وأتى بإله مصرحة لله عز وجل وواجب بشروط المستحق العبادة المعبود بحق الوقت المتابعة بكل ما سوى وابتغوا إليه كل من عدا إنتاك وصاحب عباد القلوب المحفصة. ومن وقال ابن كثير رحمه الله في استنباط تعالى قل يا من كان لولا كلمه سواء من بين نارهم ولا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. الان اتى هذا الخطاب يعطانا كتابا انزل الله وكيف تطرق على الامه المفيده كما قالها ولكن وصفها بقوله سواء قال الله تفسير التوحيد وشهادة أن لا قل لا إله إلا الله. قالوا وجعل الآية إلا عبو واحدة فلا إذنك عبو واحد الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، وذكر من النصوص الشرعية والنقولات العلمية ما يدل على تحقيق معناها، وخلاصته أن معنى قول أحدنا لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله. فهذه الكلمة تشتمل على نفي جميع المعبودات سوى الله،